أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في المساوقة بين الوجود والشيئية، وقلنا المساوقة، السلام عليكم ورحمة الله، بين الوجود والشيئية المقصود منها هنا هو المساواة المنطقية، صباحكم الله بالخير، بحيث كل موجود شيء وكل شيء موجود. وإن كانت المساوقة معناها قلنا قد تصدق على الترادف، يراد منها المترادفين كالإنسان والبشر، وقد يراد منها المساواة، وهنا المقصود بها المساواة المنطقية. فكل شيء موجود وكل موجود شيء. في هذه المساواة خالف البعض وقالوا أنه يمكن أن يصدق الشيء ولا يصاحبه الوجود، وهؤلاء عندهم دعوة، يقولون هناك ما يسمى بالحال، سلام عليكم، وهذا الحال هو بين الوجود وبين العدم. حال، صبحكم الله بالخير، هو بين الوجود وبين العدم. مثلا أفرض العلم والعالم، شنو بينهما؟ العالمية أو العالمية، القدرة والقادر، بينهما القادرية. فيقولون الوجود والعدم بينهما الحال، هناك شيء اسمه الحال، اللي في الدرس الماضي ذكرنا أن العلامة يقول ماكو شيء بينهما، العدد إما زوج وإما فرد، ماكو شيء ثالث. ثم هذا الحال عنوناه بالثبوت، حطوا له اسم الثبوت. هذا الثبوت اللي ذكروه يقولون الثبوت أعم من الوجود، الثبوت يشمل الوجود ويشمل الممكن المعدوم، يشمل الوجود ويشمل الممكن المعدوم. الممكن المعدوم افرضه فلان انسان اللي بعده لم يخلق لم يولد، هذا يقولون ممكن، هذا يقولون ثبوت، يشمل الموجود ويشمل الممكن المعدوم، هذا كله يسموه ثبوت. العدم يقولون هو لخصوص ممتنع الوجود اللي هو شريك الباري، اما الممكنات اللي الان معدومه ويمكن في المستقبل ان توجد، هاي اسمها الثبوت. نعم، ايه احنا الان ممكنات، احنا واجب الوجود بالغيب. واجب الوجود بعد تمام العلة، وجود المقتضي وارتفاع المانع. لا احنا نريد ممكن الوجود، شنو هو ممكن الوجود؟ عرفه. ممكن الوجود يعني بعده لم يوجد، ف فهو الذي قابل للوجود، صحيح؟ فإذا وجدت علته التامة صار واجب الوجود. ها؟ إيه؟ إيه؟ هو هذا، شوفوا هذول الطائفة هالشكل دا يقولون الممكن الذي بعد لم يوجد هو ثابت، الممكن الذي بعده لم يوجد هذا هو ثابت يسموه. فهذا هو رأيهم اللي احنا بيناه. في مناقشة الآن، وذكرنا أدلتهم وسوينا صغرى وسوينا كبرى ووصلنا إلى آخر دليل أي في التطبيق. احنا في التطبيق بل هو أنا أريد بس أسترجع لكم البحث حتى يكون سهل التطبيق. كلام الشيخ الطوسي رحمه الله كان هذا آخر كلامه، وكيف تتحقق بدونه، قلنا يعني وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود مع إثبات القدرة، في حين نقول أنه هناك قدرة توجد الممكنات ومع انتفاء الاتصاف. الحال قلنا لا يمكن أن نوصفها، احنا مو بإمكاننا أن نوصف الأمور الانتزاعية، نحن ليس بإمكاننا أن نجعل الزوجية أو الفردية. العدد إن وجد اتصف بماذا؟ بالزوجية وبالفردية، مو بإمكاننا نحن أن نجعل له زوجية أو نجعل له فردية، إنما هي أمور انتزاعية. فهنا البحث يقول له إذا أنت تقول أنه يمكن أن تأتي الشيئية ولا يصاحبها الوجود، فهنا يعني نفيت القدرة مطلقة. ليش؟ لأن هذا الممكن اللي هم يسموه الممكن المعدوم، الممكن الذي بعده لم يتحقق، تقولون هذا له شيئية، له شيئية، صحيح؟ ولا يصاحبه الوجود يرحمكم الله. فيقول له إذا هذا كان موجود، إذا كان موجود فإحنا شنو ونوجد؟ مو تقول ثابت، اللي العلامة قال الثبوت هو الوجود، مو تقول ثابت. زين إذا ثابت إحنا ماذا نوجد؟ ماذا نوجد؟ هو ثابت. زيد الممكن اللي هو الآن معدوم التفرغ ثابت، فإحنا لما نوجده يعني شنو نوجده؟ مقصودك ثابت في الذهن وبعدين نوجده في الخارج؟ خب قلنا هذا إحنا لا نزاع فيه، إذا مقصودكم من الثبوت الوجود الذهني متفقين معكم، تذكرون هذا أكثر من مرة قلت. إذا مقصودك الثبوت يعني الوجود، شنو يعني هذا الثبوت؟ إذا هو موجود ثابت فلما نوجد فقد أوجدنا الموجود، صار شنو هو؟ تحت الحال. يقول لا مو هذا مقصودي. يقول إذا شنو هو؟ نوجده، نوجده يعني نوجد له صفة الوجود، كان موجودا ولكن وصفناه بالوجود الآن. يعني مثل فرد واحد هو دكتور، الآن كثير من أساتذة الحوزة في الحقيقة بمرتبة الدكتور، هسه تيجي فرد جامعة تعطي شهادة الدكتورة، هذا كان هو دكتور، خلوه لصفة شنو دكتور رسميا، بس هو خب كان دكتور واقعا. فيقول له هذا كان موجود وأنت وصفته، وصفته بالوجود. يقول مولانا إذا الوجود تريد تقول حال، الحال لا يمكن أن توصف به الأشياء، الحال ينتزع من الأشياء. فإذا تريد تقول موجود وأوجدته نقول لك تحصيل الحاصل. إذا تقول لا هو موجود ولكن بعد أن تحقق في الخارج وصفناه بالوجود. يقول هذا مو ممكن، لأن الحال لا توصف بها الأشياء بل تنتزع من الأشياء. العددية الزوجية لا نوصف بها العدد، والفردية لا نوصف بها العدد، بل الزوجية ننتزعها من العدد والفردية ننتزعها من العدد. فيقول له إذا مقصودك من الثبوت هذا الثبوت، فهذا الثبوت الماهية الثابتة إذا وجدت بالخارج شنو تقول؟ أوجدناها. أنت كنت تقول كانت موجودة، تحصير الحاصل محال. فمعناته ما عندنا في الكون شيء اسمه قدرة، لأن قدرة يعني شنو؟ يعني تخرج الشيء من العدم إلى الوجود. فإذا هو له وجود وقلنا إيجاد الموجود محال لأنه تحصيل حاصل، فإذا لا قدرة أصلا لأي فرد ولأي شيء. خب هذا مقبول أنه لا قدرة؟ الله تبارك وتعالى قال كثير من الناس عندهم قدرة أن يخرجوا الممكنات من العدم إلى الوجود. فإذا ماذا تقولون؟ فيقول له هذا كلامك أنه يمكن أن تكون الشيئية ولا يصاحبها الوجود معناته تنفي القدرة، وهذا باطل. إذا ما تنفي القدرة تقول لا مو مقصودنا من الثابت يعني موجود حتى تقول تحصيل الحاصل. نقول إذن شنو؟ يقول مقصودنا من الثابت بلي هو موجود قبول، بعد من حصله إحنا؟ نقول إذن إذا وجد في الخارج إذن شنو هذا؟ يقول في الخارج يعني وصفناه بالوجود، هو كان موجودا. هذول المكتشفين هم يخلقون الأشياء لو يكتشفوها يكتشفوه. يقول هو كان موجودا ولكن نحن وصفناه بالوجود، عندما وجد في الخارج وصفناه بالوجود. يقول له مولانا إذن الوجود صار عندك حال، والحال أمر انتزاعي لا توصف به الأشياء، فإذا منك تقول يستلزم تحصيل الحاصل، وإذا تجيبه إلى الحال فمو بإمكانك ماذا أن توصف به الأشياء بل ينتزع من الأشياء. إذن في كل الحالين كلامك باطل، وما عندنا حالة ثالثة، الأشياء إما معدومة وإما موجودة، ما عندنا شيء اسمه حال اللي هذا بعنوانه بعنوان الثبوت. شنو مقصودك من الثبوت يعني؟ خب إذا كان له وجود كيف أوجدته ثانية؟ ما يخالف هذاك الثبوت في العدم، يعني شنو وجود ذهني مقصودك؟ ما يقبلوا هذا، مو هذا احنا كم مرة قلنا ما كنتوا قلنا هذا ما يقبلوا، قلنا لا مو الوجود الذهني. نقول اذا شنو ثبوت في العدم بينا انه يعني وجود خارجي شنو هو هذا؟ ما هم ما يقبلون الوجود الذهني، هذا الثبوت ما يقبلون وجود ذهني. هذا معنى الممكن، هذا الوجود في العدم هو الشيء الذي من شأنه ان يتحقق. هذا خب هذا معنى الممكن، هذا مو معناته موجود. الإنسان من شأنه أن يكون بس مو معناته موجود. إذا تقول لي موجود أقول لك وين موجود؟ في الذهن؟ تقول لا مو في الذهن. أقول لك في الخارج؟ تقول إيه. أقول خب في الخارج هو موجود بعد في الخارج، هو موجود في الخارج كيف توجده ثانية؟ يصير تحصيل حاصل. نعم هذا واحد من الأجزاء، أي هم هو موجود وهم هو معدوم، فشنو يكون؟ هم هذا يقولوا هذا معنى الممكن جنابك تقوله. هو يقول يمكن أن تتحقق شيئية، شوف هذا أصل البحث، يمكن أن تتحقق شيئية شيئية ولا وجود لها. شنون هاي السؤال؟ مثلا إذا تقول مثلا شأنية شيئية الإنسان متحققة ولا وجود لها، نعم شيئية الإنسان متحققة في الذهن ولا وجود لها في الخارج، هذا نقدنا من ذلك. بس هاي الشيئية أيضا صاحبها وجود، أي وجود؟ وجود ذهني مولانا. يقول لا مو هذا مقصودنا، مو احنا قلنا البعض جايين محاولين يعذروهم، يعني يقولون لا ما أعرف مقصود منهم الوجود الذهني. يقول إذا هذا مقصودكم الوجود الذهني قبول، بس لا مقصودكم الوجود الخارجي، يعني شلون يصير؟ هم هو معلوم، هم إلى وجود خارجي، ما يمكن هذا. بعدين إذا صار في عالم الوجود شلون هذا؟ هو كان موجود أوجدته فتحت الحاكم. إذا تقول لا هو كان موجود إحنا ما أوجدناه، وإنما الآن زودناه بشهادة اسمه موجود، يقول زين إذن أنت جعلت الوجود حال، والحال أمور انتزاعية لا يمكن أن توصف بها الأشياء بل تنتزع من الأشياء. فإذن في كلا الحالين كلامك مو مقبول، الأشياء إما معدومة وإما موجودة. كون لها وجود ذهني هذا من ناقشه، كون أن لها شأنية الوجود هذا معنى الممكن، هذا مو معنى أن شيئا تصاحب العدم. صار واضح؟ هذا اللي في الحقيقة سويناكم في الدرس الماضي هم صغرى وكبرى وكتبناكم. الآن احنا في التطبيق، الصور استحضرتوه للبحث، وين وصلنا الكلام؟ بل وكيف تتحققها والحال غير مقدورة وقد ثبت في نفس الأمر. قلنا في نفس الأمر يعني شنو سابقا؟ يعني الحقائق الذهنية، ها الحقائق الذهنية التي لا وجود خارجي لها. وقد ثبت في نفس الأمر أن اتصاف الماهية بالصفة صحيح غير ثابت في الأعيان، وإنما تنتزع، ينتزع الاتصاف من الأعيان، غير ثابت في الأعيان. إذا تريد تقول الوجود مولانا الكريم نجعله حال، لأن قلنا له إذا هذا الوجود الخارجي تقول أوجدنا اللي موجود في الخارج نقول لك تحصيل حاصل، تقول لا هذا اللي كان موجود في الخارج استونا إجينا وقلنا له تستحق أن نسميك موجودا، تقول يعني أنه توصل به الأشياء اعتبرته حال، والحال غير قابل للاتصال، الحال ينتزع غير ثابت في الأعيان، بل الحال تنتزع من الأعيان كالزوجية تنتزع من الفردية. فإذا تحققت ماهية المسجلة في الخارج ننتزع منها ماذا؟ قولوا مولانا ننتزع منها أنها موجودة. إذا تحققت ماهية الإنسان في الخارج ننتزع منها أنها موجودة، هذه إذا تريد تعتبرها، بل تنتزع من الأعيان. هو يقول بل هو أمر اعتباري انتزاعي، بل هو الاتصاف أمر انتزاعي مو ثابت في الأعيان. ها الزوجية لها وجود خارجي مولانا لو تنتزع من العدد، بل هو الاتصاف أمر اعتباري انتزاعي. اي هذا ذكرناه سابقا، قلنا عندما تتحقق الماهية هي لما تتحقق يتحقق معها الوجود الخارجي، قلنا هذه، قلنا الوجود ما كفر الشيء الى وجود في الخارج، وانما هو يعرض على الأشياء في الذهن وتتصف به الأشياء في الخارج، هذا ثبتناه سابقا في آن واحد تكون زين. وإلا لزم التسلسل. إذا تقول مولانا يمكن أنه نصف به الأشياء مو شكل مو أمر اعتباري، هذا يلزم التسلسل. نقول ديك الصفة موجودة لو مو موجودة تقولي، نقول زين هاي الصفة الموجودة تصفها بالوجود، يقولي نروح إلى الصفة التي وجدت وصفت الصفة بالوجود أيضا نذهب إليها، موجودة لو مو موجودة تقول موجودة، نقول زين فهذه موجودة تقولي، وهكذا فنتسلسل. ها لأن ذلك الاتصاف، احنا نقول الاتصاف أمر انتزاعي اعتباري لو إلى وجود خارجي انتزاعي، لأن ذلك الاتصاف لو كان ثابتان إذن هذا راح يصير فرد ماهية مثل ماهية الإنسان اللي لها أفراد كثيرة، فلازم نميز هالإنسان عن هذا الإنسان بالصفات، هذا طويل هذا قصير هذا أبيض هذا أحمر وهكذا. يقول لأن ذلك الاتصاف لو كان ثابتا لكان مشاركا لغيره من الموجودات في ماذا؟ في الثبوت، وممتازا عنها بخصوصية. خب هاي الخصوصية شنو؟ هاي الخصوصية أنت تقول مو أمر اعتباري أيضا تقول أمر وجودي، فننقل الكلام إليها. وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، الإنسان به الاشتراك مغاير للطويل والقصير والأحمر والأبيض والأصفر أم لا؟ مغاير. ها فيكون اتصاف ذلك الاتصاف بالثبوت أمرا زائدا على الاتصاف. فنذهب إلى هذا الأمر الزائد أيضا نراه ماذا؟ يتصف بالوجود أم بالعدم؟ راح تقول بالوجود، وهكذا فيتسلسل. إذن مولانا هؤلاء الذين يقولون أنه هناك شيء ثالث بين الوجود والعدم اسمه الحال وسموه بالثبوت، فقالوا يمكن أن تكون الشيئية ويرافقها الثبوت وليس الوجود، يقول هذا كلامكم مو مقبول. هذا إما إذا تريدون الشيء اللي موجود إذا أوجدتموه يستلزم تحصيل الحاصل، وإذا تقولون لا الوجود هو صفة نقول الصفات تنتزع وليس توجد وتوصف بها الأشياء. طيب فشنو قلنا مولانا؟ إذا قلنا الشيئية تتحقق في حين عدم الوجود، وقلنا معناته أن الممكنات موجودة، مو هذول الشكل قالوا؟ قالوا الممكنات موجودة، فمعناته أكو عندنا قادر لو بعد ما عندنا قادر، عندنا قادر ما عندنا قادر، لأن الممكنات يقولون موجودة، فأنا شنو بعد شنو أوجد؟ هو موجود بعد، القادر هو الذي يخرج الشيء من العدم إلى وجود، إذا هو موجود بعد لا قادر عندنا. إذا ثبت هذا فاعلم أن المصنف رحمه الله تسلم مذهبهم، تسلم يعني قال سلمنا، قال سلمنا، قال سلمنا أكو حالة ثالثة اسمها الثبوت، لا هي وجود ولا هي عدم، فهذا معناه مولانا أنه لا قدرة في الكون. نقدر نقول لا قدرة في الكون؟ لا، اللي يدعي هذا الادعاء يناقض نفسه أصلا، لازم هذا نقول سلمنا. ليش؟ لأن أنت تقول ممكن الأشياء الممكنة حال العدم تعتبر موجودة، نقول لك وجود ذهني تقول لا مو وجود ذهني، إذن وجود خارجي، لأن احنا الآن دا نسلسل بالبحث، قلنا الوجود إما ذهني وإما خارجي، فإذا ما تقبل وجود ذهني لازم تقول هذا الوجود شنو هو؟ خارجي، فلما يتحقق في الخارج مرة ثانية يعني حققت المتحقق، هذا مو مقبول منك. ف فإذا مو ممكن تحصيل الحاصل، هو موجود من ذاته موجود، إذا لا قادرية في الكون. أكو أحد يقبل هذا الكلام لا قادرية في الكون؟ بل بل لا، هذا في باب الممكن. ليش؟ لا، يخرجه من عالم الإمكان إلى الوجوب مو إلى الوجود. الممكن إذا وجد صار واجب الوجود. طب بالغي لا، احنا نريد نقول المهم مو المعدوم الممتنع الوجود. سيدنا شوفوا الآن الإنسان اللي ما موجود، الإنسان اللي ما موجود هذا شو تسموه؟ معدوم لو موجود، مو تأخذ بالاعتبارات الثلاثة، التقسيمات الثلاثة، ممكن الوجود وممتنع الوجود وواجب الوجود، لأن ذني أمور انتزاعية. لا، لتأخذ بالمعنى الانتزاعية، الإنسان اللي بعده لم يخلق هذا معدوم لو موجود. شنو هو؟ معدوم لو موجود. خو معدوم واضح، أو تريد تقول برأي هؤلاء تقول موجود معدوم. فإذا أوجده الله أخرجه من العدم إلى الوجود. بس بلي ابنك أو هذا اللي أخرجناه من العدم إلى الوجود لما نصنف في الأمور الاعتبارية يكون في ماذا؟ في الممكنات، في الممكنات. بس هو الآن كحال موجود لا معدوم؟ معدوم. لا لا لا لا، مو ذاك. لا هذا ينتزع منه أنه ممكن. الذي الآن معدوم إذا له قابلية الوجود في المستقبل ينتزع منه أنه ماذا؟ ممكن. أما اللي الآن معدوم وليس له قابلية الوجود في المستقبل ينتزع منه أنه ممتنع الوجود. ها، هذن الانتزاعات ما لنا غرض، بس تبقى الأشياء بين حال إما معدومة أو موجودة. فهذا اللي سواء كان ممكن أو معدوما أو موجودا، هذا اللي كان في العدم فأخرجناه إلى الوجود، هذا دليل القدرة أنه أخرجناه من العدم إلى الوجود. فإذا احنا نقول الأشياء اللي معدومة هي موجودة، الممكنات هي موجودة، فبعد شنو نوجدها؟ يصير تحصيل الحاصل. لو كانت ثابتة وما ثبت في نفس الأمر، إذا ثبت هذا فاعلم أن المصنف رحمه الله تسلم مذهبه، وما ثبت في نفس الأمر خب يعني وتسلم منهم ما ثبت في نفس الأمر، هم معنى الثبوت. يقول ما خالف قبلنا معنى الثبوت، يقولون بس إذا هذا الكلام تريدون تقولوا يستلزم المحال وألزمهم المحال، تسلم منهم وألزمهم المحال. كيف؟ بيان وتقريره، يعني تقرير دليل المصنف. إن الماهيات لو كانت ثابتة أو ثابتة في العدم، يعني موجودة في العدم، بعد تحتاج من يخرجها من العدم إلى الوجود، نقول هي كانت موجودة لو كانت ثابتة في العدم. تريدون لدفع الشبهة اكتبوا ثابتة في العدم خارجا. ليش؟ لأن قلنا الآن بعض المحققين يجون يحاولون يصالحون بين المذهبين، يقولون عم ذولا مقصودهم الثبوت الذهني، بس يقولون لا لا لا، مو مقصودنا الثبوت الذهني. إذا ما عندك إلا وجود خارجي، ماكو غير هذا. لأن احنا قلنا الأشياء الثابتة الموجودة لا بالذهن لا بالخارج، هذا أسسنا سابقا، تستحضروا قلنا الموجود إما ذهني وإما خارج، شيء ثالث ما. فإذا ذهنا نتقبله إذن وجود خارجي. لو كانت ثابتة في العدم لاستغنت الممكنات في وجودها الخارجي عن المؤثر. خب إذا استغنت إذن يقولون فلان قادر، يعني شنو قادر سيدنا؟ يعني ممتنع الوجود يوجده أو واجب الوجود يوجده؟ فلان قادر يعني شنو؟ ها؟ ممتنع الوجود يوجده هذا معنى القادر؟ أو واجب الوجود يوجده، ممتنع الوجود هو ممتنع الوجود، لو أمكن إيجاده لما كان ممتنع الوجود. زين واجب الوجود هو موجود، إذن هذا القادر شنو يوجد؟ الممكنات تقول ثابتة موجودة، فإذن هذا القادر شنو يوجد؟ إذن ما عندنا قادر. ها يقول ثابتة في العدم، لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر، فانتفت القدرة مطلقا، يعني ليس في الوجود شيء اسمه قادر رأسا بل أصلا ورأسا، خلص ما عندنا شيء اسمه قادر انتهى. والتالي يعني انتفاء القدرة مطلقة، والتالي يعني انتفاء القدرة مطلقة باطل. باطل ممكن نقول ماكو قدرة في الكون؟ مستحيل، هذا كلام باطل. والتالي يعني انتفاء القدرة مطلقة باطل. فالمقدم وهو استغناء الممكنات في وجودها عن المؤثر، فالمقدم وهو استغناء الممكنات في وجودها عن المؤثر باطل أيضا. هذا معناه إذن الممكنات تحتاج إلى مؤثر لو لا؟ الممكنات في وجودها الخارجي تحتاج إلى مؤثر لو لا؟ بلي بلي تحتاج. فالمقدم مثله باطل. بيان الشرطية، أن القدرة حينئذ، أن القدرة حينئذ، أن القدرة حينئذ فرضنا، حينئذ فرضنا الممكنات أن القدرة حينئذ، حينئذ فرضنا أن الممكنات حال عدمها ثابتة أو ثابتة وموجودة. صحيح، أن القدرة لا تأثير لها في الماهيات، لأن الماهية في الذوات يعني الماهيات، لأن الماهيات قلنا ثابتة وموجودة. ها، لأن الماهيات قلنا ثابتة وموجودة، لا تأثير لها في الماهيات. ليش؟ لأنه يستلزم تحصيل الحاصل. لا لا لا لا لا، شوفوا وتقريره، أن الماهيات لو كانت ثابتة في العدم، لحظة، لا استغنت المم، هذه الدعوة، أن الماهيات ثابتة في العدم، هذه الدعوة، صحيح؟ هاي دعواهم، مو هاي دعواهم؟ يجي المقدم، لا استغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر، فالنتيجة فانتفت القدرة أصلا ورأسا، والتالي انتفاء القدرة أصلا ورأسا باطل. فالمقدم يعني استغناء الممكنات في وجودها عن المؤثر أيضا باطل. كل أخذ أن الماهيات لو كانت ثابتة في العدم، فانتفت النتيجة. إذا جاء زيدون، كمل شيخنا، إذا جاء زيدون فأكرمه، فانتفت كل الجملة. أخذها ميخال الآن، أنا دا أتفق معك بس أقول كله، لو كانت ثابتة في العدم لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر، هذا كله أخذه، فانتفت، هذا صار الثاني. شيخ بس المقدم الأول والتالي الثاني كله في محل مقدم للتالي الثاني. لا شوفوا كلام كلام الشيخ الطوسي استغناءها اي شوفوا فوق قولوا وكيف تتحقق بدونه كلام الطوسي مع اثبات القدرة. يقول القدرة ثابتة هنا يقول فانتفت القدرة اصلا ورأسا. يقول قدرة ثابتة بناء على كلامكم شنو صير النتيجة انتبه القدرة اصلا ورأسا. قبول تريدون تقولون هناك اكو مقدم وتالي وعدنا تالي ثاني يعني هذا تريد الفروة. تريد تقول ان الماهيات لو كانت ثابتة في العدم هذا مقدم لا استغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر هذا تالي. زين احنا نقول كل هذا المقدم والتالي اجعله مقدم فانتفت القدرة هذا اجعله تالي ايضا. زين والتالي باطل يعني انتفاء القدرة باطل فالمقدم يعني استغناء الممكنات مولانا في وجودها عن المؤثر ايضا باطل. مثاله بيان الشرطي عفوا أن القدرة حينئذ لا تأثير لها في الماهيات حينئذ تقول أنها ثابتة. إذا تقول ثابتة في العدم إذن القدرة شنو تريد تسوي؟ هي ثابتة هي ثابتة. القدرة شنو تريد تسوي؟ القدرة تخرج الشيء من العدم إلى الوجود. إذا هي موجودة بعد القدرة شنو تسوي؟ زين نقول مولانا هسه فلان جامعة يقولون فلان جامعة مش سوي علماء نقول ميخال فلان جامعة مش سوي دكاترة نقول ميخال بس تقدر تعطيهم شهادة تقول ذول دكاترة تقول ذول علماء. هي ما توجد العلماء ولكن توصفهم بالعلم. يقول مولانا هم المشكلة أيضا في باب إذا الوجود اعتبرناه حال وهم يعتبرون الوجود حال يعتبرون وجود حال حال من الأحوال مثل الزوجية الزوجية حال من الأحوال. يقول له إذا أنت تريد تقول الممكن هو كان موجود إذن تضطر أنه تقول حال. فإذا قلنا حال الحال غير قابل للاتصاف وإنما الحال ينتزع ولا في الوجود على مذهبهم. ها شنو صار بيان أن القدرة حينئذ لا تأثير لها في الذوات وأن القدرة حينئذ لا تأثير لها في الوجود على مذهبهم. ما هو مذهبهم؟ مذهبهم أن الوجود حال أن الوجود حال هذا تريدون تكتبوه. مذهبهم أن الوجود حال والحال لا تؤثر فيه القدرات على مذهبهم من أن الوجود حال والحال لا تؤثر فيه القدرات. قلنا الزوجية شنو حال هذه تؤثر فيها القدرات لو تنتزع تنتزع يا مولانا بناء على مذهبهم من أن الوجود حال والحال لا تؤثر فيه القدرات. إذن هاي القدرة إذا تقول فلان شيء فلان الله تبارك وتعالى قادر نقول لك شنو يعني الله قادر يعني يوجد الموجودات خاطر تحت الحاس تقول لا يصفها بالوجود. نقول لك هذا الوجود شنو هو عندك؟ يقول حال. نقول له الأمور الحالية هي أمور انتزاعية لا تؤثر القدرة في إيجادها. أنا لك مو بإمكاننا أن نوجد الزوجية والفردية نعم إحنا نوجد العدد نوجد العدد ولكن هذا العدد حاله زوج أو فرد إحنا ما أوجدنا صحيح؟ نوجد العدد. فأنت تقول العدد هو موجود جيبوا العدد هذا خير مثال العدد تقول هو موجود يرحمكم الله. زين إذا إحنا اللي نقول إحنا ندعي نقول إحنا قادرين إحنا ما أوجدنا العدد هو موجود من قاع موجود. زين نقول بلي إحنا قادرين. يقول قدرتك شن؟ يقول قدرتنا أن نوصفه بالزوجية أن توصفه بالزوجية ليش الزوجية قابلة للاتصاف؟ لو هي أمر انتزاع. فأنت القادر ماذا؟ ماذا أوجدت؟ فلان من الناس يقول أنا قادر، نقول له هذا العدد أمامك، أنت قادر على ماذا؟ يقول أنا قادر على إيجاد العدد، نقول له عفوا العدد هو كان موجود قبل أن توجد. طيب يقول أنا قادر أن وصفته بالزوجية، نقول الزوجية هي حال، هي أمر انتزاع، الحال يعني أمر انتزاع، والأمور الانتزاعية غير قابلة بالاتصال. فإذا أنت القادر شنو سويت لنا؟ ما سوى شيء. إذا ما عندنا قادر. ها بلي، يقول أن القدرة حينئذ لا تأثير لها في الذوات، يعني مو بإمكانها أن توجد الأعداد، خلي نجيب هذا المثل حتى يصير واضح، ولا في أن توصف العدد بالزوجية. ليش؟ لأن الزوجية أمر انتزاعي. فيقول للماهيات أنت مو بإمكانك أن توجد. زين تقول الوجود حال، نقول لك الوجود إذا حال أيضا غير قابل للاتصاف لأنه أمر انتزاعي. ولا يعني ولا للقدرة تأثير في الوجود، بناء على مذهبهم من أن الوجود حال من الأحوال، والأحوال لا توصف بل تنتزع. زين ولا في اتصاف الماهية بالوجود على ما ثبت في نفس الأمر، على ما ثبت في الأمور الذهنية. توصف الماهية بالوجود، توصف الماهية بالوجود، توصف الماهية بالوجود. تذكرون قلنا مولانا الوجود أين يعرض للماهيات؟ في الذهن. وأين تتصف؟ في الخارج. وأين في الخارج ماذا يكون عروض له؟ اتصاف. لا مولانا اتصاف، قلنا الوجود يعرض على الماهية وين؟ في الذهن. وفي الخارج يتصف ينتزع. إذا تحققت الماهية انتزعنا منها ماذا؟ الوجود. انتزعنا منها الوجود. خب يقول وذلك يستلزم نفي التأثير أصلا. إذا مولانا أنا لا أقدر أوجد العدد، لأن أقول لك أوجدت العدد تقول لي العدد موجود، أقول لك وصفت بالزوجية تقول الزوجية حال والأحوال أمور انتزاعية مو اتصافية. إذا أنت شنو قادر؟ أنت مثل هذا المثل العراقي يقول ناطور خضرة، في شيء ما عندك تأثير، شنو أنت قدرة لك؟ لا قدرة لك. ها يقول هنا بل وذلك يستلزم نفي التأثير مطلقا، نفي التأثير مطلقا. خب وأما بطلان التالي، التالي يا هو صار يا مولانا نفي القدرة مطلقة، يقول هذا مو مقبول، شلون ماكو قدرة في الكون؟ ها وأما بطلان التالي فبالاتفاق، هذا هم احنا نقول اكو قدرة، هم هذول اللي يقولون اكو شيء اسمه ثبوت، هم يقولون ماذا؟ اكو قدرة. هذا فبالاتفاق من كلا الخصمين، فبالاتفاق من الخصمين وبالبرهان المتخاصمان نحن ومن نخاصمهم، احنا نقول ماكو حالة ثالثة، اما وجود واما عدم، هم يقولون حالة ثالثة اسمها ثبوت، هم يقولون اكو قدرة، هم احنا شنو نقول؟ اكو قدرة. ها يقول واما بطلان التالي وهو عدم وجود القدرة، صحيح؟ فبالاتفاق نحن نقر أن هنالك قدرة والخصم يقر، وبالبرهان والبرهان دل عليه على ما يأتي في المسألة الثالثة والأربعين. هناك على ما يأتي في المسألة الثالثة والأربعين، هناك راح يبحث أن هناك قدرة مولانا موجودة، وهذه القدرة لا يمكن أن ننفيها مطلقا، بل قد يكون زيد من الناس مو قادر على صنع الطائرة، ولكن القدرة على إيجاد الطائرة موجودة، مو بإمكانك أن تنفيها. فلان من الناس لأن ما نتحقق فيه العلة التامة، بس ما نقدر ننفي القدرة مطلقا، نقول لا قدرة أصلا. طيب، فلهذا استبعد المصنف، فلهذا يعني بما أن هذه المقالة تستلزم نفي القدرة مطلقة وتستلزم اتصاف الحال، ها وقلنا أن الأحوال أمور ماذا؟ انتزاعية. استبعد المصنف رحمه الله هذه المقالة، أي مقالة؟ التي تقول يمكن أن تتحقق الشيئية من دون وجود، ها؟ بدون وجود. استبعد هذه المقالة التي تقول يمكن أن تتحقق الشيئية من دون وجود مع إثبات القدرة المؤثرة. مولانا احنا من الثابت عندنا ان هناك قدرة مؤثرة، ها، والقول بكون الاتصاف امرا ماذا مولانا؟ ذهنيا، ها؟ لا، المصنف استبعد مقالتهم بأي دليل؟ بهذا، بهالدليل، مع إثبات القدرة المؤثرة، والقول بكون الاتصاف امرا ذهنيا، وانه منتفل ماذا؟ في الخارج مولانا، في الخارج. انت بامكانك توجد لنا زوجية تمشي على قدميها؟ اي لا، العروض ان هناك ما هي العدد، تصور العدد، فاعرض عليه ماذا؟ الزوجية، صحيح؟ ففي الخارج اذا وجد العدد ماذا معه؟ لحظة، فيمكن انه هذا في الخارج تحط فرد عدد مجرد لا زوجية له ولا فردية، وبعدين تجيب الزوجية تلزقها عليه؟ لو هو لما وجد اما زوج واما فرد، متصف اما بهذا واما بهذا، صحيح؟ هذن الاوصاف، الاوصاف لها وجود ذهني لو خارجي، الزوجية والفردية وجود ذهني مولانا، هو الزوجية نفس الزوجية تعرض عليه في الذهن، بس هي الوجود له وجود مستقل في الخارج، ها، ما له وجود. هذا يرد يقول هسه اكو تسامح في التعبير، شوفوا وين صار، بل مع إثبات القدرة المؤثرة، والقول بكون الاتصاف أمرا ذهنيا، يعني شنو أمرا ذهنيا؟ الاتصاف يعني خلينا نقول الوصف، والقول بكون الوصف أمرا ذهنيا، وأن الوصف منتفن في الخارج كوجود مستقل منتفن في الخارج. فبناء على هذا مولانا، كلما صدقت الشيئية صدق عليها أنها موجود، وكلما صدق موجود صدق عليه أنه شيء. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.